います。ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. من يطع الله تعالى رسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله تعالى رسوله فقد غوى واعتدى. ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس قراءة متن الأدب، متن السلسبيل الشافي للشيخ العلامة عثمان بن سليمان بن مراد رحمه الله، و ذكرنا فيما مضى أول قسم من أقسام التجويد على حسب ترتيب الناظم، وهو ما يتعلق بالسواكن، أي أحكام الحروف الساكنة. ثم باب المخارج، مخارج الحروف وما يتبعها من ألقاب الحروف وأقسام الحروف وأحوال التقاء الحرفين من إدغام وإظهار. واليوم مع مبحث جديد، وهو أحكام المد أو أحكام المدود. قال رحمه الله: باب المد. وعرف المد بهذا الحد: إطالة الصوت بحرف المد، حروفه واو ويا وألف، سكن عن جنس كفى وفي وفو، والليل منها الياء وواو سكنا، من بعد فتح النحو كيف قولنا. والمد قل أسبابه شيئان: همز سكون وله قسمان. أصلي إذا المد خلا عن السبب، فرعي إذا بواحد منه اصطحب، وهاء مضمر وشبه وجدا، بين محركين وصلا امددا، لكن ما عن أرجه فألقه سكني، واقصر لدى يرضاه فوق المؤمن، وتقصر الها عقب الإسكان، في غير يخلد فيه في الفرقان. بدأ الناظم رحمه الله بتعريف المد فقال: وعرف المد بهذا الحد: إطالة الصوت بحرف المد. المد في اللغة هو الزيادة والإطالة، والمد في الاصطلاح هو إطالة الصوت بحرف المد. أو إطالة زمن حرف المد إذا وقع المد أو إذا وقع سبب المد، والمد هو ضد القصر، والقصر هو عدم إطالة أو عدم زيادة جريان الصوت عند النطق بحرف المد. حروفه واو ويا وألف، سكن عن جنس كفى وفي وفو. حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء. بشرط أو بقيد قال الناظم: سكن عن جنس. الشرط الأول أن تكون هذه الحروف ساكنة، الواو والياء قد يأتيان بسكون وقد يأتيان بحركة، فشرط وقوعهما حرف مد هو السكون، واو ساكنة وياء ساكنة، أما الألف فلا تكون إلا ساكنة. الشرط الثاني قوله عن جنس، أي أن يسبقها حركة مجانسة لها. حركة مجانسة للواو هي الضمة، فيشترط في الواو الساكنة أن تسبق بضمة، والحركة المجانسة للياء هي الكسرة، فيشترط في الياء الساكنة أن تسبق بكسرة. فإذا توفر شرط السكون وشرط أن تسبق بحركة مجانسة لها صارت حرف مد. قال: واللين منها الياء وواو سكنا من بعد فتح النحو كيف قولنا. اللين يكون في حرفي الواو والياء، إذا أتت واو ساكنة أو ياء ساكنة لكن ما قبلها ليس مجانسا لها، حركة ما قبلها ليست مجانسة لها، يعني سكنت لكن عن غير جنس، فأتت واو، قلنا أن الواو الحركة المجانسة لها هي الضمة، والياء الحركة المجانسة لها هي الكسرة. إذا أتت واو أو ياء قبلهما فتحة، قال من بعد فتح، هذا تسمى هنا حرف لين وليس حرف مد، فحرف اللين هو الحرف الساكن المسبوق بفتح. ثم ذكر سبب المد، نحن قلنا في تعريف المد هو إطالة الصوت بحرف المد إذا وقع سببه، سبب المد. هنا قال: والمد قل أسبابه شيئان، همز سكون وله قسمان. للمد سببان، أي أن هذه الحروف الواو والياء الألف والواو والياء الأصل فيها القصر، الأصل فيها أنها تقرأ بقصر أي بدون زيادة في زمن جريان صوتها، لكن إذا وقع سبب من سببي المد حينئذ يتعين المد وإطالة زمن هذه الحروف الثلاثة. فالسببان هما الهمز والسكون، السبب الأول هو الهمز، السبب الثاني هو السكون. فإذا وقعت ألف أو واو أو ياء بعدها همز هنا يتعين المد. مثلا في قوله تعالى: قالوا إن هذا، فالأصل هنا وقعت واو ساكنة قبلها ضمة قالوا، إذن هنا حرف مد، لكن الأصل فيها أنها تقرأ مقصورة، تقرأ بالقصر، لكن في هذه الآية وقع سبب للمد، هو أن بعد حرف المد هناك همز، قالوا إن هذا، هنا همزة مكسورة، إذا هنا يتعين أن نقرأها بالمد، قالوا إن هذا، ولا نقرأها قصرا. وكذلك السكون إذا وقعت مد بعده سكون بعده سكون، فهنا أيضا يتعين المد، والسكون هذا منه الشدة، الشدة أيضا هي عبارة عن سكون، فهي عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك. فالسكون يعني لا يشترط أن يكون سكونا مخففا، إنما السكون يدخل فيه السكون المخفف يعني سكون، ويدخل فيه السكون المثقل وهو الشدة. الشدة عبارة عن حرفين أدغما، الأول ساكن والثاني متحرك. ثم قال وله قسمان، أي المد قسمان. المد الآن أتى إلى تقسيم المد، ذكر تعريف المد، حروف المد، وأسباب المد. الآن أتى إلى أقسام المد، قال وله قسمان. أصلي إذا المد خلا عن السبب، فرعي إذا بواحد منه اصطحب. المد على قسمين، القسم الأول مد أصلي، والقسم الثاني مد فرعي. القسم الأول مد، المد الأصلي عرفه قال أصلي إذا المد خلا عن السبب. قالوا في تعريف المد الأصلي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. بمعنى أن المد الأصلي لا تقوم ذات الحرف إلا به، أي إذا عدم هذا المد، أي عدمت زيادة في الصوت، لا يقوم للحرف ذات، فلا يتأتى الحرف إلا بهذه الزيادة. مثلا إذا قلنا كلمة قال، هنا في كلمة قال هنا نلاحظ زيادة في الصوت في الحرف الثاني قال، وقلنا أن الزيادة في الصوت تسمى مدا. فإذا عدمت هذه الزيادة لا تقوم ذات الحرف، بل الكلمة كلها يعني يفسد تركيبها، يفسد تركيبها. إذا قلنا إذا يعني حذفنا هذه الزيادة قال، حذفناها فتتغير كلمة ويتغير مبناها ولا يستقيم. فهذا إذا مد أصلي. وقالوا لا تقوم ذات حرف إلا به ولا يتوقف على سبب، بمعنى أنه يأتي هذا المد ليس بعده لا همز ولا سكون، لا يأتي بعده لا همز ولا سكون. ومقدار هذا المد حركتان، يمد بمقدار حركتين، والحركة بعضهم يقول بمقدار قبض وبسط الإصبع، ولكن الصواب في هذا تقدير الحركات أنه يؤخذ بالمشافهة، يعني يؤخذ بالسماع، وتؤخذ يعني كما سمعت، كما تلقاها المقرئون عمن عن مشايخهم. هذا الأصلي، قال أصلي إذا المد خلا عن السبب، أي الذي لا يتوقف على سبب يسمى مدا أصليا. والبعض يسمي هذا المد مدا طبيعيا، لكن الصواب أن نسميه مدا أصليا. الصواب في هذا المد أن نسميه مدا أصليا. لماذا؟ لأنه أعم، أن المد الأصلي يشمل أقساما، يشمل المد الطبيعية، يشمل مد البدل، ومد الصلة الصغرى، ومد العوض، كل هذه مد أصلي. فنقول مدا أصليا، لا نقول مدا الطبيعي، لأن المد الطبيعي فرع من فروع أو قسم من أقسام المد الأصلي. القسم الثاني من أقسام المد هو الفرعي. فقال فرعي إذا بواحد منه اصطحب، بمعنى أن الفرعي هو الذي يقع بسبب همز أو سكون. فرعي إذا بواحد منه اصطحب، أي بواحد من سببي المد، فيكون حرف مد يتلوه همز أو يتلوه سكون، هذا يسمى مدا فرعيا. وقال في تعريفه هو الذي يزيد عن المد الأصلي، يزيد عن المد الأصلي، فتلك الزيادة تسمى المد الفرعية. يعني حتى ذات الحرف تقوم إذا لم نأتي بهذا المد الفرعي. مثلا في كلمة جاء، هذا مد فرعي. لماذا؟ لأن عندنا حرف مد ألف بعدها همزة، الهمزة من أسباب المد، فهذا مد فرعي. إذا لم نأتي بهذا المد هل يعني تقوم ذات الحرف أم لا تقوم؟ فنقول أنها تقوم ذات الحرف وتقوم الكلمة، نقول جاء. فنحن أتينا بالمد هنا أصلية ولم نأتي بالمد يعني بالزيادة، هنا تقوم ذات الحرف ولا يختل مبنى الكلمة. هذا من الاختلاف الأول، المد الفرعي عن المد الأصلي. والاختلاف الثاني وما ذكره الناظم، قال إذا بواحد منه اصطحب، بمعنى أن المد الفرعي يتوقف على سبب، يتوقف على سبب همز أو سكون، والمد الأصلي لا يتوقف على سبب همز أو سكون. والمد الفرعي أيضا أقسام، المد الفرعي يعني يندرج تحته أقسام، سيأتي سيذكرها الناظم في أحكام المد. ففيه المد المتصل والمد المنفصل ومد الصلة الكبرى والمد اللازم. هذه أقسام المد الفرعي. ثم أتى إلى هاء الضمير، حكم هاء الضمير. قال وهاء مضمر وشبه وجد بين محركين وصلا امدودا، لكن مع عن أرجه فألقه سكيني، واقصر لدى يرضاه فوق المؤمن، وتقصر الهاء عقب الإسكان لغير يخلد فيه في القرآن. هاء الضمير هي هاء يؤتى بها عوضا عن ضمير المفرد المذكر الغائب، ضمير المفرد المذكر الغائب هو هو، هذا الضمير هو، هذا يسمى ضمير المفرد يعني وواحد المذكر ذكر والغائب، يعني ليس مخاطبا ولا متكلما. فهذه الهاء تعوض تلحق الأسماء والأفعال والحروف وتأتي عوضا عن هذا الضمير، معنى أننا في المعنى تعوض بهو. فحكم هذه الهاء يسمى مد الصلة، وتمد إذا وقعت بين محركين. هذا قال وهاء مضمر وشبه وجد بين محركين وصلا امدودا. مثلا في قوله تعالى إنه هو، هذه هاء ضمير إنه هو، فإنه هذه هي هاء الضمير. قلنا حكمها يسمى صلة، يسمى صلة، وتمد إذا شرط مدها أنت إذا وقعت بين محركين وبين متحركين، وهذا قال بين محركين وصلا امدودا. أولا هي لا تمد إلا في الوصل، حال الوقف فلا تمد، إنما يوقف على الهاء ساكنة، تقول إنه هكذا. والشرط هذا الشرط الأول، قال بين محركين وصلا امدودا، الشرط الأول أنها تمد وصلا فقط. والشرط الثاني قال بين محركين، لأنه يعني يشترط في مد هذه الهاء بين محركين، تقع بين محركين أي بين حرفين متحركين، أن يسبقها حرف متحرك وأن يتلوها حرف متحرك. أما إذا سبقها حرف ساكن فهنا لا تمد، وكذلك إذا تلاها حرف ساكن أيضا لا تمد. السلام عليكم ورحمة الله، معذرة على الانقطاع، أعيد هنا الصلة. تحدث الناظم رحمه الله عن مد الصلة، ومد الصلة تكون مختصة بهاء الضمير. هاء الضمير هاء أتى بها عوضا عن ضمير المفرد المذكر الغائب، عوضا عن ضمير هو. ومد هذه الهاء يسمى صلة، ولا تمد هذه الهاء إلا بشرطين، قال بين محركين وصلا امدودا. الشرط الأول أن يكون مدها حال الوصل، فهاء الضمير لا تمد إلا حال الوصل فقط، أما حال الوقف فيوقف على الهاء بالسكون. والشرط الثاني أن تقع بين حرفين متحركين، تقع بين حرفين متحركين، أن يسبقها حرف متحرك ويتلوها حرف متحرك أيضا. مثال مثلا قوله تعالى إنه هو السميع البصير، إنه هو، هنا في هذه لا توفر عندنا الشرطان. الشرط الأول أنها قرأناها وصل إنه هو وصلنا، أما إذا وقفنا فنقف إنه. والشرط الثاني هنا وقعت بين متحركين، سبقها فتح وتلاها ضم، إذن فهنا نمدها إنه هو هكذا، إنه هو السميع البصير. وأيضا تكون مع الياء، يعني تمد صلة بالياء، فتمد بالواو إذا كانت الهاء مضمومة، وتمد بالياء إذا كانت الهاء مكسورة. مثاله: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بعباده خبيرا بصيرا، بعباده خبيرا. فهنا هاء توفر فيها شرطا الصلة. الشرط الأول أن قرأناها بالوصل بعباده خبيرا، يعني لو توقفنا على بعباده نقف عليها ساكنة. والشرط الثاني: وقعت بين متحركين، بعباده خبيرا سبقتها دال مكسورة أي متحركة، وتلتها خاء مفتوحة متحركة. إذن نمدها بعباده خبيرا. أما إذا تلت هذه الهاء همزة، فهنا تصير من قبيل المد الفرعي. الآن لماذا؟ لأن مد الفرعي قلنا يتوقف على سبب همز، فهنا تصير لا تمد بمقدار حركتين، وإنما تمد بأربع، تصير من المد الفرعي. أتى على استثناءات الصلة، الصلة يعني هنا يقصد الصلة الصغرى هذه في المد الأصلي التي لا يسبقها همزة. فقال: لكن معا أرجه فألقه سكيني واقصر لدى يرضاه فوق المؤمنين. هناك ثلاث استثناءات على بيت حفص في هذه الهاء. الأولى في قالوا أرجه، وأرجه وأخاه أرسل في المدائن وبعث في المدائن، فهذه هنا تقرأ بالسكون أرجه وأخاه. الموضع الثاني فألقه في قوله تعالى في النمل: فألقه إليهم ثم تول عنهم. فألقه إليهم أيضا تقرأ بالسكون مع توفر الشرطين أرجه وأخاه. هنا توفر الشرطان، قرأناها وصلا ووقعت بين متحركين، لكن هنا استثناء تقرأ بالسكون. كذلك فألقه إليهم، هنا توفر الشرطان، هنا يعني تلتها همزة تصير من قبيل مد الفرعي صلة كبرى. يعني لو لم يكن الاستثناء نقرأها فألقه إليهم بأربع حركات، لكن هنا استثناء أيضا قال سكني تقرأ ساكنة. واستثناء آخر قال واقصر لدى يرضاه فوق المؤمنين. استثناء هذا لا تسكن فيه الهاء، وإنما تقرأ قصرا، تقرأ قصرا بدون مد، بدون مد تقرأ ضمة فقط فوق المؤمنين. فوق المؤمن يقصدون يرضاه لكم. النور، سورة النور هي التي فوق، أو غافر، نعم سورة الزمر. المؤمن هي سورة غافر تسمى سورة المؤمن، فوقها سورة الزمر. فإن تكفروا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. هنا تقرأ قصرا، لا تقرأ يرضه لكم، هنا تقرأ يرضه لكم. هكذا مع توفر الشرطين، إلا أن هذا استثناء. هذه استثناءات المد، يعني في هذه الحالات لا نمد. بقي استثناء آخر قال وتقصر الهاء عقب الإسكان في غير يخلد فيه في القرآن. ذكرنا أن الهاء إذا وقع قبلها ساكن أو إذا وقع بعدها ساكن فهنا لا تمد، هنا لا تمد، تقرأ قصرا. إلا أن هناك استثناء اختل يعني هذا الشرط، لم تقع بين متحركين، إنما وقع قبلها ساكن لكنها تقرأ بمد. يعني الأصل قلنا إذا كان قبل الهاء ساكن تقصر، مثلا رب السماء الأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر. هنا هاء فاعبده هنا وقع قبلها دال ساكنة، إذن تقرأ قصرا، لا نقول فاعبده واصطبر، لا، لما فاعبده واصطبر. لكن هناك استثناء، قال في غير يخلد فيه في الفرقان، سورة الفرقان، ويخلد فيه مهانة، هنا تقرأ الهاء بالصلة رغم أنها وقع قبلها ساكن، فيه ياء ساكن قبلها، إلا أن هذا استثناء أيضا فتقرأ بالصلة ويخلد فيه مهانا. هذا باب المد، ذكر فيه تعريف المد وحروف المد وأسباب المد وأقسام المد ومد الصلة. بعد ذلك أتى إلى باب أحكام المد. قال: للمد أحكام ثلاث، واجب وجائز ولازم. فالواجب أن تأتي الهمزة بعد حرف مد في كلمة متصلا هذا يعد، وامدده أربعا وخمسا إن تصل، خذهما إذا وقفت واستقل. وجائز منفصل وبدل وعارض للوقف، فالمنفصل أن تأتي الهمزة بعد المد في كلمتين كإلى أشد، وجاز فيه من طريق الشاطب أربعة وخمسة يا صاحبي. وإن يكن تقدم الهمز على مد كآمنوا فسم بدلا، واقصره إن لم يأت بعده سبب، وإن أتى فاعمل بذلك السبب. وعارض إن جاء بعد اللين والمد وقفا عارض التسكين، كنحو من خوف ومن سبيل، بالقصر قف والوسط والتطويل. ولازم إن جاء بعد حرف مد، سكون نصلي وبالطول يمد. ما ذكر أحكام المد؟ أحكام هي تقسيم للمد، من السلام عليكم. عذرا، هناك مشكلة من الصوت عندي، أسأل الله التيسير. طيب، قفنا قلنا أحكام المد هي تقسيم للمد من حيث وجوبه وجوازه ولزومه. الوجوب، قالوا الوجوب أو المد الواجب هو ما اتفق القراء على مده واختلفوا في مقداره، وما اتفق القراء على مده واختلفوا في مقداره، بمعنى أن كل القراء يمدون هذا النوع من المد، بمعنى أنهم لا يقرؤونه قصرا، كلهم يزيده عن حده، يطيل الصوت بحرف المد. القصر قلنا هو حركتان، كل القراء يزيدون عن هذا الحد، ولكن اختلفوا في مقداره، معنى أنهم لم يتفقوا على مقدار معين. بعضهم يقرأه توسط أربعة وخمسة، وبعضهم يقرأه بالطول ستة. هذا المد الواجب. المد الجائز قالوا هو ما اختلف القراء في مده، اختلف القراء في مده، طبعا وفي مقداره، يعني بعض القراء هذا المد جائز يقرأه بالقصر، اختلفوا في مده، بمعنى أن بعضهم يزيد عن حركتين، يزيد عن مقدار المد الأصلي، وبعضهم يقصره، يعني يقرأه كالمد الأصلي قصر حركتين. فهذا يعني اختلفوا في مده وفي مقداره تبعا، أنهم بما أنهم اختلفوا في مده سيكون اختلاف في المقدار. والمد اللازم قال هو ما اتفق القراء على مده وعلى مقداره، لازم كلهم متفقون على أن هذا يمد، يعني يزاد فيه عن مقداره، عن مقدار المد الأصلي، عن مقدار حركتين، واتفقوا على المقدار الذي يزيدونه، فقالوا أن هذا المد يمد بالطول أو بالإشباع 6 حركات. هذه أحكام المد، الواجب والجائز واللازم. بدأ بالأول الواجب، قال: فالواجب أن تأتي الهمزة بعد حرف مد في كلمة متصلا هذا يعد، امدده 4 أو 5. المد الواجب ويسمى المد المتصلة، تعريفه هو أن يقع حرف المد وسببه في كلمة واحدة، أن يقع حرف المد وسببه في كلمة واحدة، والسبب في هذا المد في هذا النوع هو الهمزة، ليس متعلقا بالسكون إنما هو متعلق بالهمزة. إن شئت فقل أن يقع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، معناه أن تكون عندنا كلمة فيها حرف مد، ما ألف أو واو أو ياء بالشروط التي ذكرناها، وبعدها في نفس الكلمة همزة، فهذا يسمى مدا متصلا أو مدا واجبا. قال في تعريفه: أن تأتي الهمزة بعد حرف مد في كلمة، في كلمة يعني واحدة، متصلا هذا يعد. مقدار هذا المد قال: وامدده 4 و5 إن تصل، وخذه ما إذا وقفت واستقل. مثال مثلا على هذا المد مثل كلمة السماء، والذي أنزل من السماء ماء، كلمة السماء، كلمة أيضا ماء، يعني في هذه المدين متصل وعوض. نحن نأخذ كلمة ماء هذا المد 4 حركات، وكلمة السماء، فهنا وقع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة. حرف المد هو الألف، ألف المدية الساكن المفتوح ما قبله، وسببه الهمزة، هذا مد متصل، مد متصل. مقداره قال: وامدده 4 و5 إن تصل، في حال الوصل نمد هذا المد 4 أو 5، لنا فيه وجهان، نمده 4 حركات أو 5 حركات، و4 حركات يسمى توسط، و5 حركات تسمى فويق التوسط، يعني زيادة قليلة عن التوسط. لنا رواية يعني من طريق الشاطبية 4 أو 5 بالتوسط أو فويق التوسط. قال: وخذه ما إذا وقفت واستطل، يعني إذا وقفنا على هذا المد، يعني قرأنا هذه الكلمة ووقفنا عليها، مثلا أردنا الوقوف على السماء، والذي أنزل من السماء، ونقف هنا، كم عندنا من وجه؟ قال: وخذه ما، معنى الوجهين السابقين 4 أو 5، يعني التوسط وفويق، هذا عندنا الوجهين، وعندنا وجه ثالث قال: واستطل، ولنا أيضا الطول، ولنا الإشباع 6 حركات، لنا 3 أوجه. فنقرأ مثلا بالتوسط السماء، و5 حركات السماء، والإشباع السماء، إننا 3 حركات أو 3 أوجه وقفة. أما في الوصل إذا وصلناها فلنا وجهان، توسط وفوق التوسط. 4 و5، من السماء ماء، من السماء ماء. هذا هو المد الواجب أو المد المتصل. طبعا في إذا مددناه، يعني إذا الوجه الذي، يعني الكلمات التي فيها عندنا 3 أوجه حال الوقف، ككلمة السماء، هنا يشترط أن تكون الهمزة متطرفة، تكون في آخر الكلمة. أما مثلا إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة فهنا حكم الوصل كحكم الوقف. مثلا كلمة الملائكة، الملائكة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل. هنا لنا في كلمة الملائكة 4 أو 5، هنا وصلا ووقفا. لا نقول أننا إذا وقفنا على كلمة الملائكة لنا أيضا وجه الإشباع، وجه الطول، لأن هذا الوجه 6 حركات يكون فقط إذا أتت الكلمة أو الهمزة إذا أتت متطرفة، أي في آخر الكلمة، كما في السماء. فهنا نقرأها، يعني تكون، يعني هي متوسطة، الهمزة هنا متوسطة، فنقرأها يعني ب4 أو 5 حركات سواء وصلا أو وقفا. فيعني يشترط في الكلمات التي تمد يعني عندنا فيها 3 أوجه، 4 أو 5 أو 6، هي أن تأتي الهمزة متطرفة موقوفا عليها، متطرفة في آخر الكلمة وموقوفا على تلك الكلمة. ثم قال وجائز منفصل وبدل وعارض للوقف. أتى إلى المد الجائز. المد الجائز فيه أقسام، يعني المد الواجب وقسم واحد والمد المتصل. أما المد الجائز فهو على أقسام، القسم الأول المد المنفصل، القسم الثاني المد البدل، القسم الثالث مد العارض بالسكون، وعندنا قسم رابع وهو لم يذكره، هو الصلة الكبرى. هذه كلها حكمها الجواز، كلها من قبيل المد الجائز. نبدأ مع الأول وهو المد المنفصل. تعريفه هو أن يقع حرف المد في آخر كلمة وسبب المد في أول الكلمة التي تليها، هو ما جاء فيه بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. يعني هو يختلف عن المد المتصل في شيء واحد، قلنا في المد المتصل يكون حرف المد والهمزة في نفس الكلمة، هنا في المنفصل يكون حرف المد في كلمة والهمزة في الكلمة الأخرى. طبيعة الحال سيكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى وسبب المد في أول الكلمة التي تليها. مثلا قوله تعالى بما أنزل، بما أنزل، بما هنا كلمة وأنزل كلمة، بما آخرها حرف مد، ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، أنزل أولها سبب مد وهو الهمزة. إذن هنا هذا يسمى مدا منفصلا، مدا منفصلا. حكمه الجواز، والجواز قلنا يختلف القراء في مده، لأن هناك بعض القراء لا يقول بمد هذا النوع فيقرأه بالقصر، يقرأه حركتين بما أنزل، وبعض القراء يقولون بهذا المد ويختلفوا في مقداره، بعضهم يمده التوسط وبعضهم يمده بالطول. ففي هذا فمقدار هذا المد قال أن تأتي الهمزة بعد المد في كلمتين كإلى أشد، وجاز فيه من طريق الشاطبي 4 و5 يا صاحبي. يعني مقدار هذا المد مد مقدار 4 أو 5، أي توسط وفويق التوسط. يعني إذا كان متوسطا أو متطرف، يعني الحكم في الوصل، يعني الحكم فيه أن يكون متوسط، الهمزة يعني تكون متطرفة وموصولة، متطرفة أو حرف المد يكون متطرفا أي في آخر الكلمة وموصولا بالذي بعده. أما حال الوقف فهنا لا يمد، لا يمد. فإذا مثلا قلنا بما، كلمة بما أنزل، إذا وقفنا قل بما لا تمد، ما إذا وصلناها فنمدها بمقدار 4 و5 حركات. هذا القسم الأول من أقسام مد الجائز، المد الجائز. القسم الثاني هو البدل. قال وإن يكن تقدم الهمز على مد تآمنوا فسمي بدلا لا واقصره إن لم يأتي بعده سبب وإن أتى فاعمل بذلك السبب. مد البدل هو ما تقدم فيه سبب المد على حرف المد. في المد السابق، في المدين السابقين، في المتصل والمنفصل يكون حرف المد ثم تأتي الهمزة هي سبب المد. أما في هذا النوع فعكس، يعني صار البدل فيه سبب المد، سبب المد هي الهمزة أولا ثم يأتي بعدها حرف المد، يعني في كلمة واحدة، يعني البدل لا يكون في كلمتين إنما في كلمة واحدة فقط. فإذا أتت الهمزة بعدها حرف مد فهذا يسمى بدلا، يعني أبدلت، أبدلت مكان، يعني القاعدة أن يكون حرف المد بعده سبب المد. في هذا النوع أبدل، عكست، صار حرف المد صار سبب المد الهمزة ثم حرف المد، لهذا سمي بدلا. وهذان المد ثابت في الوصل والوقف، مثلا كما مثله المصنف آمن، آمن هنا مد بدل، إنها أتت آمن الهمزة أولا ثم حرف المد ثم الألف، هذا بدل. ما مقداره؟ قال واقصره إن لم يأتي بعده سبب. الأصل فيه أنه يقرأ قصرا، يقرأ بالقصر حركتين، آمنوا إيمانا أوتوا. هذا إن الأصل فيه أن يقرأ قصرا، لكن إذا أتى بعده سبب، أي إذا أتت بعده همزة أخرى، يعني يكون بدل وبعده همزة أخرى، فهنا قال تعمل بذلك السبب، أي يمد بحكم، يعني في حكمه. مثلا الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء، هنا رئاء هنا مد بدل في الأصل، وقعت همزة بعدها حرف مد، لكن هناك سبب آخر وقع، رئاء، هناك همزة أخرى وقعت، فهنا يمد من قبيل المد المتصل، يصير مدا واجبا. هذا معنى قوله وإن أتى فاعمل بذلك السبب. ثم أتى إلى النوع الثالث من أنواع المد الجائز، وهو المد العارض للسكون. قال وعارض إن جاء بعد اللين المد وقفا عارض التسكين. المد العارض للسكون مريض. عذرا على هذا الانقطاع المستمر، يكون هناك خلل في الجهاز. نكمل هذا النوع إن شاء الله. توقفنا عند مد العارض للسكون، قلنا هو النوع الثالث من أنواع المد الجائز. العارض للسكون بتعريفه أن يقع بعد حرف المد أو بعد حرف اللين سكون عارض حالة الوقف، يقع بعد حرف المد وبعد حرف اللين سكون عارض حالة الوقف، تكون في كلمة واحدة. هنا عندنا في السكون قسمان، هناك سكون أصلي وسكون عارض. السكون الأصلي هو الثابت وصلا ووقفا، لأنها كلمة أو هذا السكون يقرأ يعني في الوصل وحال الوقف بالسكون، مثلا قوله تعالى من في يعني هذا الحرف من مبنية على السكون من ربهم، إذا قرأناها وصلا فتقرأ ساكنة، وإن قرأناها وقفا عند الوقوف من نقف عليها ساكنة. أما هناك سكون عارض، سكون عارض هو الثابت وقفا لا وصلا، معنى أن إذا وصلناه يقرأ متحرك هذا الحرف، ما إذا وقفنا فهو يعني سكون أتى عرض أو طرأ حال الوقف. القاعدة التي ذكرناها أنه لا وقف على متحرك. مثلا إذا قرأنا الفاتحة الحمد لله رب العالمين، نقف العالمين ساكنة. أما إذا وصلنا العالمين الرحمن الرحيم، العالمين الرحمن، هنا عند الوصل تحركت، الأصل فيها أنها متحركة بالفتح، لكن هذا السكون عرض لنا حال الوقف، فهو سكون عارض. هنا هناك مد متعلق بهذا السكون، يعني يقع بعد، يعني تأتي كلمة فيها حرف، يعني يقع قبل هذا السكون العارض حرف مد، إذا وقع قبل هذا السكون العارض حرف مد فهنا يسمى مدا عارضا للسكون. فكلمة العالمين مثلا هنا فيها مد عارض للسكون، لماذا؟ أن العالمين النون والسكون في هذه النون سكون عارض عرض حال الوقف، قبله مد ياء ساكنة مكسور ما قبلها، إذا هذا يسمى مدا عارضا للسكون، مدا عارضا للسكون. وأيضا في المد العارض للسكون أن يقع حرف لين بعده سكون عارض، حرف لين سبق هو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها أو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، إذا وقع بعد هذين الحرفين سكون عارض فهنا أيضا هذا النوع يسمى مدا عارضا للسكون. مثلا لإيلاف قريش، فأصلها قريش إيلافهم، إذا السكون في الشين سكون عارض، قبلها حرف لين ياء ساكنة مفتوح ما قبلها، هذا أيضا يعني مندرج تحت هذا القسم. وآمنهم من خوف أيضا مثال على الواو، ما حكمه وما مقدار هذا المد مد عارض السكون؟ قال كنحو من خوف ومن سبيل بالقصر قف والوسط والتطويل. إذا أنا في المد العارض للسكون لنا ثلاثة أوجه، عندنا نقف بالقصر حركتين الحمد لله رب العالمين لإيلاف قريش، ولنا الوسط يعني التوسط العالمين قريش، ولنا الطول العالمين إيلاف قريش، فلنا ثلاثة أوجه. وهنا تبه قوله قف بالقصر قف، يعني هذا المد فقط ثابت حال الوقف، أما في الوصل فيزول السكون العارض، يعني ترجع الحركة الأصلية فلا مد. العالمين الرحمن الرحيم، لا يصح أن نقول العالمين الرحمن، هذا خطأ، لماذا؟ لأن سبب المد خلاص، سبب المد نزال، سببه هو السكون العارض، قلنا أن سبب المد إما همزة وإما سكون، في هذا النوع سببه السكون العارض. ثم ذكر ولازم إن جاء بعد حرف مد سكون نصلي وبالطول يمد، ذكر النوع الثالث من أنواع الحكم الثالث من أحكام المد، يعني أنهى الوجوب والجواز، بقي حكم اللزوم أو المد اللازم، وإن شاء الله يكون يعني هذا الحكم يتوقف هنا إن شاء الله، ونكمله في الحصة القادمة مشيئة الله تعالى. إن شاء الله نختم الآن، نسأل الله. جزاكم الله خيرا، إياكم أحسن إليكم، تقبل منا ومنكم، وفقنا وإياكم للخيرات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا لازلت مقيما في مدينة كالما، ونأمل منكم زيارة. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، السلام عليكم.